السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحسد كراهية رؤية نعمة الله على الغير، وفي نفوس من سوئها لا تطيق ذلك بل تتمنى زوال النعمة عن صاحب النعمة. نحتاج نجاهد أنفسنا بالدعاء، أدعو بالبركة إذا رأيت شيئا جميلا على صاحبك، اللهم بارك له بارك عليه، والله عز وجل يؤتيك من فضله. اسأل الله من فضله ولا تتمنى زوال النعمة عن صاحب النعمة.